ايامنا فيك ليه يا حبيبي احنا نسيناها نسينا ليك اجمل ليالي قضيناها ازاي نبيع ويهون علينا ازاي نفارق بعضنا هو احنا احنا فيك لازم نلاقي له نهاية عشان خلاص ما بقتش قادر لا كفاية بقول لك ايه لازم معادي معنا تاني انت وانا هو احنا ولا ليا مين قلنا لا